بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في لمعة الاعتقاد: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. سبق الكلام على خروج الدجال، وأيضا نزول عيسى عليه السلام مذكور في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه مسلم، وأن عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة، عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ينزل واضعا بين مهرودتين. المهرودتان ايش قلنا معناها؟ ايش هما؟ ثوبان مصبوغان بالورس والزعفران، واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر أي ماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، أي قطرات ماء كأنها اللؤلؤ، يعني حديث عهد بنظافة واستحمام. ثم إذا نزل قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. هذه خاصية لعيسى عليه السلام أعطاه الله إياها، لأن الله تعالى أنزله لمحق الكافرين، فلا يبقى في الأرض إلا الإسلام، لأن عيسى عليه السلام يضع الجزية كما سيأتي ولا يقبل إلا الإسلام، فإما أن يسلم كافر وإما أن يموت، فلا يبقى كافر على وجه الأرض، لأنه عليه السلام لا يقبل الجزية، إما الإسلام وإما القتل. لا، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه، يعني إذا رأى الكافر مد البصر مات الكافر من ريح نفسه عليه السلام. فيطلب الدجال، أول عمل يعمله قتل الدجال، فيطلبه فيدركه عند باب لد وهي قرية في فلسطين، فيقتله ويريهم دمه في حربته. ثم يأتي أقواما عصم الله تعالى فكرة الدجال فيمسع عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. خروج نزول عيسى عليه السلام ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فليس في خلاف بين المسلمين من في نزول عيسى عليه السلام، لأن الحديث ثابتة ومن العلماء ذكر أنها متواترة. أما القرآن فقوله، فالدليل قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى عليه السلام قبل موته. الضمير يعود على القول الراجح إلى عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يؤمن به أي إذا نزل. فأما أهل الكتاب فهم الآن لا يؤمنون به، يهود لا يؤمنون بعيسى عليه السلام، بل يكذبونه ويدعونه بالزنا والعياذ بالله، لكن إذا نزل ورأوه آمنوا به. إذن هذه الآية تدل على أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وأن الكتاب سيؤمنون به إذا رأوه. هذا دليل القرآن على نزول عيسى عليه السلام. أما الحديث فإنها كثيرة، وفي الصحيحين وفي غيرهما، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: والله لينزلن ابن مريم، قسم، والله لينزلن ابن مريم، وفي لفظ: يوشك أن ينزل ابن مريم، يعني قرب نزوله، والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتترك القلاص وهي الإبل الفتية فلا يسعى عليها أحد، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد والتباغض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن هذه أعمال عيسى، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل وأن نزوله أوشك، ثم يفعل هذه الأفعال، فلا يكسرن الصليب، يعني يمحو معالم الشرك، والصليب هذا هذا شرك أشرك النصارى بهذا الصليب، دعوا أن عيسى عليه السلام أنه ابن لله وأنه فدى البشرية وإلى غير ذلك. هذا الصليب إشارة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، أن عيسى الصليب وأنه ابن لله، فهم يرمزون بهذا الصليب إلى أنه قدم نفسه للصلب لأجل يفتي البشرية من أخطائهم وأنه ابن لله، فهو شعار للكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. فيبدأ بزالة هذا المعلم وتكذيب النصارى الذين يزعمون أنه صلب، أنه نزل حيا، لو أنه صلب ومات لما نزل، فينزل فيبدأ بكسر الصليب ويضع الجزية. يضع الجزية، لو قال إنه ثبت في صحيح مسلم أن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال كيف بكم إذا نزل بكم عيسى عليه السلام فأمكم منكم، قيل للراوي ما أمكم منكم، قال أي بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا إيراد معروف، يقال كيف يضع الجزية وهي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالجواب يسير، ايش نقول؟ نقول جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بوضع الجزية، إذا الجزية وضعت بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستوضع في ذلك الوقت، فعيسى إذن يمشي يسير على ما أخبر به النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما في إشكال، يعني الذي وضعها هو محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله، أخبر أنها ستوضع في ذلك الوقت إذا نزل عيسى عليه السلام. إذن عيسى لا يغير شيئا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأتي وقته بعد، يعني كان يقول جزية ستنسخ إذا نزل عيسى عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا أن الجزية ستوضع أي تنسخ إذا نزل عيسى عليه السلام. إذن عيسى يسير على ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، فيحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير إنكارا عن النصارى الذين يستحلون أكل الخنزير لأنه محرم في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وعيسى يحكم بها فيقتل الخنزير لأن لا يؤكل أن أكله حرام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وتترك القلاص. القلاص هي الإبل الفتية واحدتها قلوص. لماذا تترك القلاص؟ الجواب لكثرة المال، لكثرة المال، كما سبق حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، فيقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فحتى إن العصابة لتأكل من الرمانة ويستظلون بقحفها، أي بالقشر، رمانة ضخمة جدا كأنها خيمة، يأكل عصابة يعني المجموعة من الرجال الأشداء يأكلون من رمانة واحدة، يستظلون جماعة يستظلون بقحفها كأنها خيمة من ضخامتها، وكذلك اللبن قال ثم ويبارك الله في الرسل، الرسل اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وأيضا جاء في الحديث الصحيحين يوشك، قال عليه الصلاة والسلام تصدقوا فإنه يوشك أن يطوف الرجل بصدقته من الذهب فلا يجد أحدا يقبلها. وهذا ذكر العلماء أنه بعد نزول عيسى عليه السلام، لأن الكفر ينتهي من الأرض ولا يبقى إلا الإسلام، فتنزل البركة كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لا شك أن الكفر والمعاصي سبب لقلة الأمطار، سبب للقحط، سبب لحصول الحروب، حصول الآفات والكوارث وما شابه ذلك من العقوبات، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ذنوب المعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن نزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة، هذه بعض الحديث التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في نزول عيسى عليه السلام، وأجمع المسلمون على نزوله في آخر الزمان. ونزول عيسى وقت المهدي، نزول عيسى في وقت المهدي، فإنه إذا نزل عيسى يقول المهدي: صلي بنا، ينزل قد قيمت صلاة الفجر في المسجد الأموي بدمشق، فيقول عيسى عليه السلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي المهدي إماما ويصلي عيسى تلك الصلاة خلفه، ثم بعد ذلك يبايع المهدي ويصلي خلفه. لكن هذه الصلاة في بعض الروايات يقول المهدي، يقول عيسى عليه السلام: هذه أقيمت لك، لأنها أقيمت قبل نزول عيسى عليه السلام، ينزل بعد أن أقيمت الصلاة، فيأبى أن يتقدم ويقول: هذه أقيمت لك. وهذا شرف وفضل للمهدي أنه يصلي خلفه عيسى عليه السلام تلك الصلاة، صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يبايعه ويصلي المهدي خلف عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يتوفى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. يعني اختلف العلماء بسبب اختلاف الأحاديث. النووي عند أبي داود أنه ينزل يقتل الخنزير ويضع الجزية ويقاتل الكفار اليهود، ثم فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم ويمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذا رواه أبو داود سند صحيح. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال في آخر الحديث: فيمكث الناس 7 سنين، هذا بعد نزول عيسى عليه السلام، فيمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم: فيمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، وحديث أبي داود رواه أبو داود قال: فيمكث 40 سنة. فكيف الجمع؟ ذكر الحافظ وغيره أنه يجمع بينهما أن 40 مجموع لبثه قبل الرفض وبعد الرفض، أنه عاش 33 سنة قبل الرفض ثم 7 بعد النزول، فالمجموع 40. الحديث من عمر أصح رواه مسلم، ذكر أنه يعيش 7 سنين. فحديث أبي داود إذن ينبغي أن يؤول بما يوافق حديث أبي عبد الله بن عمر الذي رواه مسلم أنه أصح. وإخبار بأنه يمكث في الأرض هذا محتمل، أنه ذكر الأعمال التي يعملها عيسى عليه السلام وأنه يقتل الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة، هذا محتمل، يمكث في الأرض 40 سنة، يعني كأنه خبر منفصل أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويمكث في الأرض 40 سنة، ما قال بعد النزول، ما قال بعد النزول، الحديث ما فيه فيمكث بعد نزوله مثلا، ما في هذا، إنما فيه ذكر الأعمال أنه يفعل كذا وكذا وكذا ويقتل الدجال ويمكث في الأرض 40 سنة. هذا يحتمل أنه يمكث بعد قتل الدجال 40 سنة، ويحتمل أنه خبر منفصل، أنه خبر منفصل أخبر عنه بكذا وكذا وكذا أخبارا كثيرة، من جملتها هذا الخبر أنه يمكث في الأرض 40 سنة. في شرح العقيدة لمعة الاعتقاد ذكر الشاعر ابن عثيمين رحمه الله قال: وعند أبي داود أنه يمكث بعد قتل الدجال 40 سنة لحديث رواه أبو داود. هذا فيه تجوز، هذا التعليق فيه نظر، فيه تجوز، لأن الحديث ليس فيه ذكر بعد قتل الدجال، لو كان فيه هذه اللفظة فكان صريحا، لأن 40 تكون بعد قتل الدجال. لكن هذا فهم الشارح رحمه الله، قال ويبقى بعد قتل الدجال 40 سنة، هذا كلام تعبير الشيخ رحمه الله وليس في نص الحديث، ولم يسق لفظ الحديث أشار إليه ويبقى بعد قتل الدجال في الأرض 40 سنة لحديث رواه أبو داود وأحمد ولم يسق لفظ الحديث. لفظ الحديث عند أبي داود، أنا ما رجعت لفظ أحمد، لكن لفظ الحديث عند أبي داود ليس فيه هذه اللفظة، ليس فيه فيمكث بعد قتل الدجال، لا، قد يقتل الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة، هذه محتملة، يمكث بعد قتل الدجال، ويحتمل أنه خبر مستقل وأنه يمكث في الأرض 40 سنة، هذا خبر صحيح، مكث في الأرض 40 سنة، 3 قبل الرفع و7 بعد الرفع. إذا يراجع لفظ أحمد، يراجع لفظ أحمد، لكن ظاهر أنه ما فيه، يظهر لي العلم أنه ما فيه هذه الزيادة أو هذه اللفظة أنه بعد قتل الدجال، واللي عنده يعني يقدر يبحث راجعنا لفظ أحمد. إذا هذا يعني خلاصة ما ورد في عيسى، ورد أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في التاريخ ليس في الصحيح، في التاريخ أنه يتوفى في المدينة، صلى عليه المسلمون عليه السلام، ثم يدفن في حجرة عائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، ضعف البخاري رحمه الله، قال فيه فلان لا يتابع عليه، وضعفه أبو داود وابن حجر رحمه الله أشار أيضا إلى ضعف الحديث، فظاهر أن هذا لا يثبت، حديث فيه ضعف. يعني خلاصة ما يتعلق بعيسى عليه السلام، قال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، أي يقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، هؤلاء هاتان قبيلتان من سلالة نوح، من أولاد نوح، سلالة أولاد نوح عليه السلام، وهم من بني آدم، وهما قبيلتان عظيمتان وخلق هائل لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. ويدل على كثرتهم أمور، الأمر الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، يقول عز وجل ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 والعياذ بالله. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الرجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. يعني شوف النسبة، كلما دخل النار من غير يأجوج ومأجوج من جسائر الكفرة والمشركين 1 يقابله كم؟ 1000 من يأجوج ومأجوج، نسبة هائلة مع كثرة المشركين من غير يأجوج ومأجوج. مع أكثر المشركين اليوم، كم عدد المشركين اليوم في العالم؟ كم؟ 5 مليارات أو أكثر، يعني المسلمون إحصائيا أنهم 1 مليار أو زادوا قليلا، والكفار كم؟ 5 أضعاف، 5 مليارات. إذن كل واحد من 5 مليارات الآن غير الإحصائية العامة إلى قيام الساعة، الآن كل واحد من هؤلاء 5 مليارات يقابله كم؟ 1000. نضرب 5 مليار في 1000، كم النتيجة؟ ولا واحد معه على حاسب يضرب، عدد هائل لا يحصي إلا الله، والله على كل شيء قدير. والعجيب أن هذه الأمة أو هاتان الأمتان موجودتان في الأرض ولا يعلم أحد بمكانهم، وهذا يدل دلالة واضحة على كذب الكفرة والفجرة الذين يدعون أنهم اكتشفوا الأرض وأنهم رسموا خريطة للعالم وصوروا الكرة الأرضية كأنهم لم يتركوا شبرا إلا عرفوه ووصلوا إليه. هذا كذب ودجل لا شك فيه. وقد يكون الحامل عليه هو إرعام المسلمين وتعظيم الكفرة حتى يرعب المسلمين هم، وأنهم اكتشفوا العالم وأنهم عندهم من الوسائل والاختراعات والصناعات والأجهزة المتطورة ما لا يفكر المسلمون في حربهم وقتالهم. لا شك أن هذه دعاية، وكل دولة كل إنسان يحب أن يرهب عدوه بالأخبار الكاذبة تسمى الحرب النفسية، وهذا شيء معروف. وهم كفر فجرة لا يتورعون عن كذب، فهذا من الكذب لأن النصوص ثابتة لتدل على وجودهم، فيجود وجود ذكر الله تعالى في القرآن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، ولا خلاف بين العلم في وجودهم. فأما القرآن فقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل مرتفع ينسلون من كثرتهم، ما تجد مكان في الأرض إلا وفيه خلق منهم، وإذا ماتوا يملؤون الأرض. إذا الأمر الأول يدل على كثرة حجب سعيد الخدري، منكم رجل ومنهم ألف. الأمر الثاني أنهم يشربون بحيرة طبرية، أوائلهم يشربون بحيرة طبرية حتى إذا وصل آخرهم قالوا لقد كان بهذه مرة ماء، يعني ما وصله الأواخر لبعد زمن طويل، ونشفت البحيرة وتشققت الأرض، نشفت يبست شققت، لقد كان بهذه مرة ماء من زمان بعيد. هذا يدل على كثرتهم، لا يمر آخرهم لبعد مدة طويلة من كثرتهم وهم يسيرون في الأرض. وإذا ماتوا كيف تكون الأرض؟ يقول عليه الصلاة والسلام فلا يبقى شبر من الأرض إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يتساقطون يصبحون فرسا موتى كنفس واحدة يملؤون الأرض، إذا تساقطوا على الأرض ملأوها من كثرتهم. هاتان أمتان عظيمتان ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني خروج يأجوج ومأجوج من العلامات الكبرى، علامات الساعة الكبرى التي تدل على اقتراب قيام الساعة، واقترب الوعد الحق فإذا هي، أي إذا قامت القيامة، فإذا هي المراد بها الحكاية أو القصة، فإذا هي أي الحكاية والقصة شاخصة أبصار الذين كفروا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خليفة بن سعيد رضي الله عنه في علامات الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، الدجال والدابة والدخان ونزول عيسى ومريم ويأجوج ومأجوج، 3 خسوف، طلوع الشمس مغربها، ونار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات الكبرى. يأجوج ومأجوج هم من بني آدم، أما ما ورد أنهم صغار الأجسام كبار الأذان حتى أن أحدهم ليفترش أذنا وتغطى بالأخرى، كل هذا من إسرائيليات ليس لها أصل ولا يعول عليها. الأصل أنهم كبني آدم، لم يرد في وصفهم شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أجسادهم في طولهم وعرضهم وشابه ذلك، لم يرد في هذا الشيء. وهم موجودون الآن وبينهم وبين الناس سد، كما ذكر الله تعالى في سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين والجبلين وجد من دونهما، أي من دون الجبلين، قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين، هذا غير يأجوج ومأجوج، هؤلاء بجوار يأجوج ومأجوج، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذه صفتهم، كفرة فجرة مفسدون في الأرض، يقتلون وينهبون، فهذه صفتهم الفساد في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أيمالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أي سورا مانعا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، يعني ما طلب منه المال لأن المال موجود عند ذي القرنين، فالله تعالى مكن له وحكم مشارق الأرض ومغاربها وهو من القلة الذين ملكوا الأرض كلها، وملك الأرض ثلاثة أو أربعة ذو القرنين وبخت نصر ذكروا نمرود ظاهر، المقصود أنه أعطاه الله تعالى ملكا عظيما وهو رجل صالح، يدل عليه تدل هذه الآيات على أنه مؤمن رجل صالح. فقال ما مكنني فيه ربي خير، يعني لا أريد منكم مالا لكن أعينوني بالقوة بالرجال والعمل، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد، آتوني زبر الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. لماذا صنع؟ جاء بقطع الحديد الضخمة ووضع تحت الحطب، تحت قطع الحديد وضع الحطب، ثم لما صف الحديد أشعل الحطب الذي تحت الحديد، ثم جاء برصاص وصبه بنحاس القطر والنحاس وصبه على الحديد فدخل بين تلك الفرج، لأنه جعل فرجا بين الحديد وحطب من أسفل في هذه الفرج، فلما اشتعل نارا صب عليه النحاس وكان سائلا فدخل بين قطع الحديد وغطى الحديد فصار صلبا أملس وعالي لا يستطيعون أن يصعدوا لارتفاعه وملاسته، ولا يستطيعون أن ينقبوه لشدة وصلابته، فصار برحمة من الله تبارك وتعالى حال بين يأجوج ومأجوج وبين الوصول إلى غيرهم. من العلماء من قال هم أهل الصين، هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ ظاهر، هذا خطأ واضح، وإن قال به عالم يعني فاضل، ولكن لكل جواب كبوة، هذه زلة عالم، ونسأل الله يغفر له، هذا قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ولكن لا شك أن هذا القول خطأ، لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بهذه الأوصاف ولا تنطبق على الصين إطلاقا، هؤلاء بينهم وبين الناس سد ولا يستطيعون، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، إذن هؤلاء محبوسون وراء هذه الجبال العالية الشامخة لا يستطيعون يصعدوها ولا يستطيعون صعود السد، هذا الشيء يدل عليه أنهم محبوسون، والصين أهل الصين صناعتهم كل صناعات الصين، صارت يمكن 80% وأكثر من الصناعات من الصين، إذن الصين نفعوا العالم بهذه الصناعات والناس يذهبون إليهم ويأتون منهم، وهم أيضا يذهبون إلى الناس ويأتون، وهم يعيشون يختلطون بالناس، وهم كفار صحيح لكنهم ليسوا مفسدين في الأرض، فسادهم أقل من غيرهم من الكفار، بل عندهم صناعات نافعة كثيرة متنوعة، ثم أيضا يأجوج ومأجوج قوم ليس عندهم صناعة، ليس عندهم اختراع، ليس عندهم تقدم علمي، لأنه ما استطاع أن يصعدوا جبلا وسورا، والصين عندهم الطائرات وعندهم الصناعات والمخترعات الحديثة ويذهبون ويأتون، فيأجوج ومأجوج لو عندهم طائرات أو عندهم اختراعات وعندهم صناعات ماذا صنعوا؟ طاروا من فوق هذا السور، وإلا فجروا بهذه المتفجرات الهائلة التي تفجر الجبال، لكنهم قوم بدائيون ليس عندهم تقدم في العلم، فما استطاعوا أن يظهروا هذا السور ولا أن يخرقوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يحفرون هذا السور، يحفرونه جاهدين، ولكن الله تبارك وتعالى يأبى أن يخلقوه، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعربي من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بالسبابة والإبهام. الآن هذا إذن سور حسي وسور محكم ولم يستطيعوا أن يخرقوه، وأنه فتح هكذا وأن هذا خطر على العرب، وأنه لو فتحوه لوصلوا العرب وأهلكوه. هذا دليل على أنهم لا يستطيعون أن يجاوزوا هذا السور، فالله جل وعلا حبسهم لكف شرهم عن الناس، حبس بهذه الجبال وهذا السور. أما القول بأن الذي يحول بينهم وبين الناس البحار والمحيطات هذا صحيح، لأن الله تعالى وصف السور بأنه مبني من حديد وقد صب عليه النحاس، فهو سور مبني من حديد ونحاس وليس هو البحار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يحفرونه كما جاء عند الترمذي سند جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحفر يأجوج ومأجوج السور حتى إذا كادوا أن يخرقوه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا ولا يستثني، فيعيد الله كما كان، فإذا جاءوا من الغد وجدوه كما كان فيحفرونه وهكذا. قال حتى إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج على الناس وأن يبلغ مدتهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله ويستثني، فيرجعون فيجدونه كما تركوه فيخرقونه، فيخرجون على الناس فيشربون المياه ويفر منهم الناس. وقال ثم يرسل الله عليهم النغف، ورد في مسلم كما سبق حديث النواس بن سمعان أنهم يقتلون من في الأرض ثم يرمون نشابهم إلى السماء فيقولون قد قتلنا من في الأرض أو علونا من في الأرض وقهرنا من في السماء علوا واستكبارا، فيرسل الله تعالى عليهم النغف فيصبحون موتى. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر من لحومهم، تسمن وتبطر وتشكر، الشكر هو زيادة السمن، زيادة السمن مو بالشكر، تشكر ليس تشكر تشكر، الشكر قالوا هو معناه زيادة السمن وانتفاخ البطن الشديد، فمن كثرة لحومهم تأكلهم دواب الأرض فتسمن وتبطر. فهذا يدل على أنهم موجودون وبينهم وبين الناس هذا السور من حديد ونحاس، وأنهم يحاولون خرقه والخروج، ولكن الله تعالى يحول بينهم وبين ذلك رحمة بعباده، ثم إذا اقترب الوعد الحق خرقوه وخرجوا على الناس ويموتون بدعوة عيسى عليه السلام وأصحابه. الله تعالى يوحي لعيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتال، مع أن عيسى عليه السلام إذا رأه كافر كما سبق يموت من راحة نفسه مد البصر، ومع ذلك لم يأمر الله تعالى بقتال هؤلاء، وأخبره أنه لا قدرة لأحد لا لعيسى ولا لغيره لا قدرة أحد بقتال، فحرز عبادي إلى الطور إلى جبل الطور فيحصر نبي الله عيسى عليه السلام أصحاب الطور في الطور حتى يكون رأس الثور خيرا لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم من شدة الجوع. فإذا اشتد بهم الحال دعا عيسى عليه السلام يرغب عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله تعالى عليهم النغف فأصبحنا فرسا كنفس واحدة. وجاء في بعض الحديث أنه ينزل رجل قد وطن نفسه على الموت ينظر ما صنعوا فيجدهم موتى فيأتي ويخبر عيسى عليه السلام فينزلون، ولكنهم يجدون الأرض قد امتلأت من النتن والزهم، والزهم هي بقايا الجسد من دسم ونحو ذلك، فيدعو عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتطرحهم حيث شاء الله. وهذا يعني حصل ما ورد من الحديث في ذكر هاتين الأمتين العظيمتين. والله سبحانه وتعالى يهلكهم عند وصولهم آخر حد من الطغيان. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى أنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الله تعالى يملي لهم فيقتلون ويفسدون، فإذا وصلوا إلى الغاية في الطغيان وأرادوا راموا أن يقتلوا من في السماء، قهرنا من في الأرض فهلما نقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم أي سيوم فترجع مخضبة بالدم. منين الدم هذا؟ منين؟ ما فتنة ليس فيها أحد، ما قتلوا أحدا. أين هم والسماء؟ السماء مبنية ولها أبواب محروسة محفوظة، ولا يمكن لهم أن يصل نشابهم إلى السماء، ولكن هذا ابتلاء وامتحان حتى يتوهموا ويعتقدوا أنهم قتلوا من في السماء من الملائكة وغيرهم. فإذا وصل لهذا الحد من الطغيان أهلكهم الله تبارك وتعالى بدود صغير، دواب حقيرة صغيرة لم يرسعهم ريحا ولا غرقا ولا حاصبا، وإنما أهلكهم بدود في رقابهم، دود نغف دود صغير في الرقاب يأكل النخاع الشوكي فيموتون، يموتون كموت نفس واحدة. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. فالمقصود أن المؤمن يؤمن بهذه الأمور وينتهز الفرصة، يستغل وقت الأمن وعدم خروج هذه الفتن العظيمة، يستغل حياته وعمره في طاعة الله، ويحمد الله تبارك وتعالى أن صرف عنه هذه الفتن، أنه لا يدري ما حاله حينما تظهر هذه الفتن الكبار العظام التي يهلك بسببها خلق لا يحصيه إلا الله، كما في حديث عمران رضي الله عنه في عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه لكثرة ما يبعث به من الشبهات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. إيش؟ الله أعلم. الله أعلم. قد خبر عنهم كما أخبر الله عن موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. ونعلم أن موسى عليه السلام لا يتكلم العربية، لكن هذا معنى كلامه نقل إلينا بلغتنا. هذا تأويل، يعني أمور الغيب يجب أن يؤمن أن نؤمن بها كما جاءت، ولا يجوز التغيير بالمعنى. هذه ليست مسائل اجتهادية، يعني يجوز الجمع من الحديث كما في عيسى عليه السلام 40 سنة 7 سنين، جمع توفيق بين الحديث كلها صحيحة وظاهر التعارض، لا بد أن نجمع، فنقول حديث اللي رواه مسلم أصح نجعله العمدة، ونحاول أول حديث أبي داود لأنه دونه في الصحة ويحتمل التأويل، يحتمل التأويل، فهذا من باب الجمع. لكن التأويل الذي ليس عليه دليل هذا يعتبر تحريفا حرام، ولا يجوز. من يحسر يوشك العراء الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، هل نقول مراد به الذهب الأسود الذي هو البترول؟ لا، ما يجوز. هذا تلاعب بالحديث، هذا اصطلاح حادث، كيف نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اصطلاح لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقيد، يقال الذهب الأسود حتى الآن، إذا أرادوا البترول يقيدون، يعني ذهب شبهوا بالذهب لأنه ثمين وقالوا الأسود، ليس لذهب الحقيقة، وكان ذهبا ما قالوا الأسود. كل من يعلم أن البترول ليس ذهبا، الذهب معدن صلب وهو أفضل المعادن، والبترول سائل، فرق شاسع بينهم. لكن هذا من باب يعني مدح البترول وأنه يشبه الذهب في قيمته وما يحصل به من الفوائد فقط. نحمل الحديث على أنه هو البترول على شك، تلاعب بالنص. هذا التحريف الذي أنكره أئمة السلف على المبتدعة الذين تلاعبون بالنصوص بدون دليل، هذا هو التأويل المذموم، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. قالوا ما هو الدليل؟ إن قام دليلا على ما ذهب إليه فإنه يقبل، مثل ما قال 40 سنة، 3 قبل النزول وقبل الرفع و7 بعد النزول، ما هو دليله؟ قال دليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يمكث في الأرض 7 سنين. نقول صحيح، هذا تأويل لا بأس به، مبني على دليل. ثم قال وطلوع الشمس وقبله وخروج وخروج الدابة، يعني معطوف على قوله مثل حديث الإسراء والمعراج، إلى أن قال وخروج الدابة. الدابة ذكر الله تعالى في القرآن في سورة النمل في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم، يعني إذا كثر الكفر والشر والفساد، إذا وقع القول عليهم أي حق عليهم القول والوعيد بالعذاب، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه فيها قراءتان، قراءة المشهورة للفتح فتح الهمزة أن، والقراءة الأخرى إن بكسر الهمزة، والمعنى يختلف على القراءتين. قراءة الفتح يكون هذا مقول الدابة تكلمهم وتقول لهم هذا الكلام، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا، إذن أن هي المفسرة تفسر ماذا تقول الدابة. إذن هذا على قراءة الفتح يكون ما بعد أن يكون مبينا لكلام الدابة، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي تخبر الناس أنهم لا يؤمنون بآيات الله، أي تنكر عليهم عدم إيمانهم بآيات الله. وقراءة الكسر يكون هذا تعليلا، يعني أنها تخرج لأجل أو بسبب عدم إيمان الناس، تخرج لعدم إيمان الناس، يعني إن هذه تفيد التعليل، إن بكسر تفيد تعليل ما قبلها. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن، أي بسبب عدم إيمانهم أخرجنا لهم تلك الدابة. والدابة هذه الله أعلم بكيفيتها وما هي وما حقيقتها، وما ذكرت أقوال ليس عليها دليل، بعض أخبار إسرائيليات أو أحاديث ضعيفة شديدة الضعف فلا يعول عليها، من قالنا فصيل صالح، من قالنا حية، ومن كذا، كل هذه الأقوال ليس لها دليل صحيح فيعرض عنها. نقول دابة كما أخبر الله تبارك وتعالى تدب تخرج من الأرض من أي مكان الله أعلم، في أقوال تخرج من أجيال، تخرج من الصفا، تخرج من كذا من كذا، كل هذه أيضا لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت شيئا. نقول تخرج من الأرض والله أعلم من أي مكان، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر بمكان خروجها. إذن هي دابة تدب على الأرض تمشي وتكلم الناس، وهي ليست إنسانا، منهم قال إنها إنسان، لكن هذا غير صحيح، لأن الإنسان لا يوصف بأنه دابة، الإنسان لا يوصف بأنه دابة إلا على العموم، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، يدخل فيها الإنسان على العموم، لكن على الخصوص الإنسان يكرم ويوصف به أو يسمى بهذا الاسم، إنسان أو بني آدم أو ما شابه ذلك. إذن نقول الدابة ليست إنسانا لأن الإنسان لا يوصف بهذا، والله أعلم بحقيقته وكيفيته وصفاته. من أين تخرج؟ الله أعلم. ماذا تصنع؟ تتكلم، دابة تتكلم، وهذا يدل على أنها معجزة. لو كان إنسانا فالإنسان بطبيعته أنه يتكلم وليس في هذا غرابة، لكن هذا يدل على أنها آية وأنها تتكلم بخلاف حال الدواب، ولا سيما أن الآيات أو الآية المذكور فيها الدابة في سورة النمل، وسورة النمل فيها كلام الهدهد كلام النمل، وقال علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء، ففيها غرائب، فيها غرائب من كلام الهدهد والنمل، فذكرت في هذه السورة لأن كلامها أيضا غريب، لأنها ليس من طبعها تكلم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ماذا تصنع الدابة؟ نقول ورد عند أحمد سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجلو، أنها تخطم الناس على خراطيمهم، تخرج الدابة فتخطم الناس على خراطيمهم أي على أنوفهم، ثم يغمرون فيكم أي يكثرون، حتى يقال للرجل من أين اشتريت هذا البعير، فيقول من أحد المخطمين. ورد حديث آخر أنها معها عصا موسى عليه السلام، وأنها تخطم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن، لكن حديث ضعيف، صححه أحمد شاكر لكنه ضعيف في علي بن زيد بن جدعان، ضعيف عند جمهور أهل الحديث. الصواب أن هذا الحديث لا يثبت، لكن الأول رواه أحمد بسند جيد أنها تختم الناس على خراطيمهم، والله أعلم بتأجيل هذا. وسم كأنه والله أعلم تسم الكفار، الكافر تضع عليه علامة يعرف أنه كافر، لأن الدابة تخرج قريبا من طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى بعدها قريبا. الأخ اللي يقرأ القرآن لو تكسر صوتك ذاك الأخير كلمة قصر صوتك الله يجزاك خير، قصر صوتك عشان ما تشوش علينا، بارك الله فيك. فهذه قريبة من هذه، الله أعلم أن الدابة تخرج بعد أن يقفل ويسد باب التوبة، لأن الله تبارك وتعالى يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومعنى الآية أن الكافر إذا تاب من الكفر لا تقبل توبته بعد طلوع الشمس المغربية، والعاصي إذا تاب من معصيته لا تقبل توبته، والمؤمن المطيع المؤمن إذا أحدث عملا صالحا جديدا أيضا لم يقبل. إذن يثبت العمل، واحد مثلا ما كان يصوم الاثنين والخميس فلما رأى الشمس طلعت مغربها صار يصوم الاثنين والخميس لا يقبل، كل عمل يحدثه بعد طلوع الشمس مغربها فإنه لا يقبل، لأن هذا العمل سببه رؤية هذه الآية والعلم بقرب قيام الساعة، فالآن تقف الأعمال على ما كانت عليه. من كان مؤمنا فإنه يستمر على إيمانه ويقبل عمله الذي كان يعمله قبل طلوع الشمس المغربية، ومن تاب أو أحدث عملا صالحا فإنه لا يقبل. هذا معنى الآية، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا يقبل التوبة إيمان جديد، ولا يقبل أيضا الكسب الجديد الذي لم يكن قبل ذلك. قال الله أعلم أن الدابة تخرج إذا سد باب التوبة، إذا سد باب التوبة وثبت العمل استقر الآن، من كان كافرا فهو كافر ويموت على الكفر ولا يمكن أن يسلم، إذن تمايز الناس ووضح أمرهم فتختم الناس على خراطيمهم، تضع علامة على الكافر أن هذا كافر لأنه لا يستطيع الإيمان بعد ذلك. قال وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهذه أيضا مذكورة في القرآن بالوصف لا بعينها، بالوصف المجمل، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها الآية، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال طلوع الشمس مغربها ودابة الأرض، وأيهما كانت أولا فالأخرى على أثرها قريبا، يعني ما الدابة أول أو الشمس أول وفي بعدها مباشرة خرج ذلك تخرج هذه بعدها مباشرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تسير حتى تسجد تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن لها فتطلع من مشرقها على العادة، ثم تسير ثم تسجد تحت العرش وتستأذن فيوشك أن لا يؤذن لها فيقال لها ارجعي طالعة من مغربك، فإذا رآه الناس آمنوا أجمعون، وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لأن هذا الحديث الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه أن الذي تحصل في هذه الآية وهو سد باب التوبة طلوع الشمس من مغربها. وجاء حديث رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها. العلماء قالوا المعول على طلوع الشمس، فإن الدجال يخرج والإيمان باقي، وعيسى عليه السلام يدعو إلى الإيمان ولا يقبل إلا الإسلام، فذكر الدجال يعني ليس الأمر سد باب التوبة متوقف على نزول الدجال، فإن الحديث دلت على أنه أن الدجال بعد خروجه أن عيسى عليه السلام ينزل فيقتله فيدعو يقاتل الكفار ويدعو الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، فمن أسلم قبل منه، لا يقبل إلا الإسلام فمن أسلم قبل منه، فالمعول على طلوع الشمس من مغربها. هذا دلت على حديث كثيرة كحديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحديث سابق فإذا رآه الناس آمنوا واجمعون وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لأن طلوع الشمس مغربها آية أعظم من الدجال ومن يأجوج ومأجوج نزول عيسى عليه السلام، لأن هذه الآية خلل في نظام الكون العلمي. أول ما يبدأ الخلل في نظام الكون السفلي تكثر الزلازل وتوجد ثلاثة خسوف عظيمة، خصم بالمشرق خصم المغرب خصم جزيرة العرب، فيبدأ الاختلال في نظام هذا الكون، وأيام الدجال تختل، يكون اليوم الأول كسنة، اليوم الثاني كشهر، اليوم الثالث كأسبوع كجمعة. فإذا طلعت الشمس من مغربها هذه علامة ظاهرة على أن هذا الكون سيدمر سينتهي عما قريب، لأن الله تبارك وتعالى يقول الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق جدا لا تقدم ولا تأخر، جزء من الثانية تقاس جزء من الثانية، جزء من ألف جزء من جزء من الثانية. فإذا طلعت من مغربها هذا واضح أنه بدأ الخلل في هذا الكون، ثم بعد ذلك تشقق السماوات تساقط الكواكب تكور الشمس والقمر إلى آخر ما ذكر الله تعالى في القرآن. فهذا بداية اختلال نظام الكون العلوي، فالناس يخافون ويفزعون ويشعرون بقرب الساعة فيؤمنون خوفا، وهذا يكون كالإيمان عند معاينة العذاب، حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لهذا الآية هذه شبيهة بقرب نزول العذاب إذا رأوا أسباب العذاب وآمنوا، لأنه إيمان اضطرار، إيمان اضطراري وليس إيمانا بالغيب الحامل عليه محبة الله محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل هو خوف إيمان الحامل عليه الخوف من العذاب. قال وطلوع الشمس مغربية وأشباه ذلك مما صح به النقل. آخر ذلك نار تخرج من قعرة عدن، أي من بحر، من في بعض الروايات من بحر حضرموت، فتطرد الناس إلى محشرهم. هذه آخر الآيات التي آخر الآيات العشر، النار التي تسوق الناس من المشرق للمغرب، يبدأ خروجها من الجنوب من بحر حضرموت قعر عدن، ثم تنتشر إلى المشرق فتحشر الناس إلى بلاد الشام، وهي أول الحشر، كما قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهم خرجوا إلى الشام أوائل الشام، فهو أول الحشر في الدنيا، ثم تمام الحشر بعد قيام الساعة، فتطردهم وهم على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى راكبين، يركبون الدواب ويسيرون آكلين شاربين راكبين. الطائفة الثانية يكونون يمشون على الأقدام. والثالثة يزحفون ويحبون والنار تأكل من يتخلف. تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني إذا ناموا في وسط النهار، وتمسي معهم حيث أمسوا أمسا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، حتى يصلوا إلى الشام، ثم ذلك ينفخ بالصور النفخة الأولى فتموت الخلائق إلا ما شاء الله، ثم بعد 40 الله أعلم بها ينفخ بالصور النفخة الثانية فيقومون. نقف على قوله: وعذاب القبر ونعيمه حق، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. الله أعلم.